عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك يا شيخنا ومنكم نتعلم. و يعني الإيمان هو علم، وإذا دخل الإيمان في القلوب ثم بعد ذلك يعني عمل المؤمن أي عمل فإنه يكون مباركا بإيمانه، ويكون في التألق لأي عمل سيعمله يصبح إليه يصعد الكلم الطيب، كما قال الله سبحانه وتعالى: والعمل الصالح يرفعه. هذا كلام الله جل وعلا. لذلك يعني ترى الرقية يا شيخنا المبارك أبا أويت والجميع من الإخوان والأخوات، الرقية إيمان، نحن نرقي بإيمان في قلوبنا ويقين صادق فيما نرقي به، فيما نرقي به. ولذلك بقدر الإيمان، بقدر الانقياد، وبقدر اليقين الذي نحن به وعليه وفيه، فنحن مليئون بالخطايا والذنوب والتقصير والمعاصي، والحمد لله كما قلت أنت، لأنه يأتي المريض ونقرأ عليه ونجتهد معه، وفوق ذلك لا يتبين لنا شيء ولا يتحسن المريض فيأتي في أنفسنا شيء، هذه فعلا منها، حتى درجة أنه لا يبان شيء من سبب المرض، من تحسن في المريض، هذا يعني قد يكون من قلة نور الله للراقي، فعلا من قلة توفيق الله للراقي، وما توفيق إلا بالله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، كما قال الله سبحانه وتعالى في نوره سبحانه وتعالى، نسيت الآية. ولذلك نور الله والقرب من الله والتوفيق من الله هو الأساس، سواء للطبيب سواء للفقيه، واتقوا الله ماذا؟ ويعلمكم الله، سواء للراقي سواء للمعلم سواء للكبير للصغير للحاكم رب الأسرة وما إلى ذلك، بقدر ما في توفيق من الله ونور من الله يقذف في القلب وفي العقل وفي المدارك وفي الأعمال وفي الأعضاء، بقدر ما الله يعطي سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله. ولذلك نحن نبحث عن نور الله وتوفيق الله، إنما يتقبل الله من المتقين، هذه مهمة جدا جدا جدا. ولذلك يعني الإخلاص مطلوب، وهو أس العمل الذي نحن به وعليه. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يفقهنا، أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا مخلصين. اللهم آمين. شكر الله لك يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بلا شك وبلا ريب، بعض أفراد العائلة قد يكون هو الجوكر ورأس الهرم في ما يحصل من مشاكل ومن ظلم ومن فقر ومن قلة ومن أمراض لأفراد العائلة، ولذا يجتهد من الجميع لأجل أن يذهب الله سبحانه وتعالى البلاء العظيم، يجتهد من الجميع، الدعاء والتضرع إلى الله والرقية والبرنامج العلاجي وجلسات الحجامة، لابد من المكافحة لهذه الأمراض ومن حصرها جميع أشكال العلاج. والزمزم يأتي من جهة، والعسل يأتي من جهة، والمسهلات تأتي من جهة، والزيت يأتي من جهة، والحجامة تأتي من جهة، والحبة السوداء تأتي من جهة، وغير ذلك من العلاجات. ولا بد أن يتفهم من كان في البيت، وألا يطغى، وألا يجحد، وألا يكذب، وألا يفتري. فالضر عام والضرر موجود، والغلبة والقهر موجودة، فلما إنكار ذلك؟ أصلح الله الحال. كم يشتكى لي خاصة وللكثير من الرقاة من عبث عظيم، ومن فساد عظيم، ومن إعراف عظيم، لكثير من أفراد العائلة لا يريدون المشي مع الرقية ومع البرنامج العلاجي والحجامة. ماذا يريدون؟ يريدون بيضة مقشرة جاهزة هكذا، يريدون شفاء في لمح البصر بدون أي اجتهاد ولا جهاد في أجل أن يحصل المراد. قد لا يحصل، والله سبحانه وتعالى جعل أسبابا، فالإنسان يجتهد في الأسباب، يعقلها وتوكل، استخدم العلاج وتوكل على الله وأيقن في الله سبحانه، فإن الشفاء من عنده، فإذا وقع الدواء على الداء براء بإذن الله. هكذا. ولذا الكثير قد يعني يظلم نفسه ويظلم غيره في أنه لا يعالج نفسه، قد يكون فيه مصائب عظيمة، عقد عظيمة لغيره من أفراد العائلة، وهذه تحصل كثيرا. قد يكون في غيره له ويريد أن يشفى ويجتهد، لكن غيره ليس مجتهدا، قد ظلم غيره. ما يصلح هذا، لا بد يتفهم الجميع التقوى والقرب إلى الله والصلاة، حتى أن البعض قد لا يصوم ولا يصلي، استهوته الشياطين، استحوذت عليه الأبالسة، الأرواح الخبيثة عشعشت فيه، ضره عظيم، بأسه شديد، وظلمه كثير. ما يصلح هذا، لا بد أن يجتهد من الجميع. يا أيها الأخ، يا أيتها الأخت، قد يكون المدار للعائلة عليك أنت أو عليك أنت، لا بد أن يتفهم من الجميع هذه الأمور حتى يذهب الله سبحانه وتعالى هذه البلاءات وهذه الابتلاءات، ويكون هناك تخفيف من رب الأرض والسماوات، ويكون هناك ذهاب الخبث الحاصل وإبطال الأسحار العظيمة القديمة والجديدة، كذلك وخزي الخبثاء في الجسد وخروجهم أو قتلهم في الجسد، هكذا حتى يحصل المراد، يتزوج وتتزوج، حتى يؤلف بين الزوجين، حتى يكون هناك توفيق، حتى يكون هناك رزق رغد، حتى يكون هناك تيسير، حتى يكون هناك انشراح للصدر، حتى يكون هناك رفعة ونفعة وبسطة في العلم، في الرزق، في العافية. هكذا الناس يريدون العافية. في الحديث سألوا الله العافية، في الحديث اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. العافية شيء عظيم، شيء نفيس، لا بد من الاجتهاد لأجل أن تكون. وقضية يعني الكل يعلم بأن هناك سحر عام وفي البطون وفي البيت، وهذا يعني نائم وتلك غارقة في الزينة وما إلى ذلك، ونسيت المراد. نسي الأهم والأعظم هو ذهاب، ونسي ذاك الأهم والأعظم وهو ذهاب البلاء العظيم من أفراد العائلة. لابد أن ينظر أفراد العائلة بعين ثاقبة ضرهم وغلبتهم وقهرا عليهم، لابد أن يكونوا على قلب رجل واحد قوي عظيم مؤمن متقي موقن مجتهد، حتى يتخلصوا من هذه الأسحار والأحساد والمسوس والعقد، حتى يفك الله قيودا فيهم وعليهم وفي بيتهم، حتى تحلل هذه العقد التي أمرضت والتي عطلت والتي أفقرت والتي خيلت. الله المستعان. اجتهدوا بارك الله فيكم، ندائي لكل المبتلين، لكل من كان في البيت ممن قد عظم ضره واشتد بأسه، اسمعوا مني، أيام قلائل، صبر الكثير منكم على الأمراض والأدواء، اصبروا قليلا على أن تتعالجوا، اصبروا قليلا على أن تفكوا ما فيكم بأمر الله وقوته وبطلبكم العظيم بسورة البقرة، بالعمل الصالح، بالبرنامج العلاجي، بجلسات الحجامة. اجتهدوا، ولكل مجتهد نصيب، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ليجتهد الجميع. والله أني أجلس بعض المرات لعائلة كاملة 7-8-10، تبارك الله، والله أن كأس الشفاء والله يعملوه، يخلطوا العسل والزيت والماء، والله يخلطوه في 5 لتر أو في أكبر من 5 لتر، يمكن 10 لتر، لأجل أن يشرب الجميع كأس الشفاء، لأجل أن يشرب الجميع كأس الشفاء مع الرقية. هكذا فلتكون الهمم، لأجل أن يصلوا إلى القمم، لأجل أن يتخلصوا من ما هم فيه من غلبة وقهر وأسحار عظيمة. الله الله، يا أيها الأخ الذي ترى أختك في غلبة من أمرها، ترى أمك في غلبة من أمرها، اتق الله. يا أيها الأخت الساهية اللاهية، اتق الله. يا من ترين أباك وأمك وأخاك وأختك ترينهم في غلبة من أمرهم، تعالجي واجتهدي. يا أيها الوالد المعرض، اتق الله لعظيم قدرك، ما استطاعوا عليك ولأمرك ونهيك وزجرك لم يستطيعوا أن يصلوا إليك، فاتق الله، فاتق الله وتعالج واجتهد. يا أيتها الأم، إن المدار عليك عادة، فمن كرهك كره ذريتك، اتق الله وتعالجي واجتهدي وكوني قوية. الكلام الجميع، وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يكتب العفو والعافية للجميع، والمشي على ما ينفع مطلوب، لا سيما في هذه البلاءات العظيمة والقديمة والمشتركة لأفراد العائلة. لأجل ذلك أنا أحبكم في الله أيها المسلمون أيها المؤمنون، أحبكم في الله، أنا أخوكم عمر العاطفي، أحبكم في الله وأقدم لكم هذه النصيحة، لعل الله جل وعلا أن يشفيكم ويعافيكم ويدحر عدوكم ويخزيه، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوسوسة والخوف أمران مهمان بلا شك، ولعل البعض فيها، لعل البعض يشتكي منها، من الوسوسة ومن الخوف، ولا داعي للخوف ولا داعي للوسوسة. ولذا الله سبحانه وتعالى خلقنا مطمئنين، خلقنا موقنين، لا وسوسة فينا ولا خوف عندنا، إلا ما يخوف من ما يكون أمام العين أو ما إلى ذلك مما يحصل، فهو خوف يعتبر وقتي ولحظي وليس على الدوام. ولذا بارك الله فيكم طبعا آثار الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والعقد والأنفس تسبب وسوسة وتسبب خوفا وقلقا وأرقا وتسبب مصائب كثيرة نسأل الله العافية. لكن المؤمن والمؤمنة بالإيمان الذي في قلبه وقلبها وبمعرفة الله سبحانه وتعالى وبالقرآن الذي على اللسان وفي القلب والخلق عليه يرد هذا كله، يرد الوسوسة، يرد الهلوسة، ويرد الخوف، ويرد القلق، ويرد الأرق بإيمانه وبصبره وبعلمه بالله سبحانه. ولذا نحن المسلمون لسنا كالكفرة والملحدين، لسنا مثلهم، فهم أي غلبة يحسون بها على طول مباشرة في المصلحات النفسية، في انتحار، في أمور كثيرة. بفضل الله سبحانه وتعالى بلاد المسلمين قليلة مما عندهم نسأل الله العفو والعافية. ولذا ليس لنا إلا كتاب الله سبحانه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بهذين الأمرين نفوز ونأمن ويأتي فينا اليقين وتأتي في قلوبنا السكينة والانشراح بصبر جميل يؤتي الله، في إيمان عظيم يعطي الله. هكذا المؤمن، هكذا المسلم بقدر ما يكون أقرب من ربه، بقدر ما يكون في خير وفي دعة وفي نعمة، ولو كان مبتور الأطراف، ولو كان في ضنك عظيم. يونس عليه السلام في ظلمات البحر والحوت والليل دعا في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنجاه الله. شيء يعني يعتبر محال عند العقل البشري، لكن الله سبحانه وتعالى ليس عنده شيء محال، هو القادر وهو المقتدر وهو القدير وهو المدبر وهو له الأمر وله الخلق وله الحكم سبحانه. هكذا. ولذلك بارك الله فيكم الذي أرى أن الموسوس قد أدخل نفسه في هذه الدائرة ولن يخرج إلا من قبل نفسه هو، وأن من أرعب نفسه ودخل في دائرة الخوف فهو الذي سيخرج نفسه. كم تحدثنا مع موسوسين كثير دون فائدة. ولذلك نقول أنت يا أيها المبتلى بهذه الوسوسة لابد أن توطن نفسك، تتوضأ 20 مرة، تغتسل 30 مرة، وتقول بعد ذلك أنك لم تنظف وأنك لم تطهر. إذا متى تطهر؟ والله لو كنت في البحر لخرجت من البحر وقلت ما نظفت وما طهرت، وفعلا هذا يذهب الوقت والوقتان والثلاثة، يعني لا صلاة ولا شيء، وكالأهبل هكذا وكالمريض يعني قد يكون حتى المجنون ليس عنده ما عند هذا العاقل، وليس بعاقل 100%، قد يكون 50% أو أقل، لأنه عاقل وليس بعاقل. يتصرفون هؤلاء من ابتلوا بهذه الوسوسة تصرفات المجنون، والله ما يتصرفها، والله ما يتصرفها. ولذلك أنا أخاطب من ابتلي بهذا أن يوقر نفسه، أن يوقر نفسه، يعني ينظر لأفعاله هذه، هل هي أفعال العقلاء الحكماء أم أنها أفعال يعني أفعال ماذا ما أقول، حتى المجنون لا يفعل ذلك. نعم نعم، يعني كثير ممن دخل في دائرة الجنون يدخل الحمام وينظف نفسه ويخرج في دقائق معدودة، وذاك يدخل الحمام ويجلس بالساعتين والثلاث ويقول والله ما طهرت من البول ومن سبحان الله العظيم. ماذا؟ حتى الفيل هو أكبر مخلوق يغسل ويطهر في دقائق معدودة وفي منتهينا وخلاص. حينما يصلون يدخلون في دائرة أخرى، الله أكبر قد لا ما تخرج هذه، الله أكبر ما يقدر ينطقها. لما؟ قل الله أكبر، يقول الله أكبر، يجي الصلاة ما يفقه الله أكبر، ما تخرج في الصلاة سبحان الله العظيم. يا أخي قل الله أكبر وامش، ترى ربك غفور رحيم، ترى ربك يعلم ويعرف سبحانه، يعلم بأنك في دائرة المرض والتعب، سر وامش وهكذا وانتهينا. لا تنظر لأمور تعجزك وتغلبك، ما يصلح. حتى المبتلين بالسلس في البول وبإخراج الريح وما إلى ذلك، والذين عندهم إسهال شديد ومشى معهم، إنهم يسدون الفتحة ويصلون كما هم عليه. من عنده قصرة فإنه يصلي، ما في أي مشكلة. لذلك قد يكون الجهل له دوره في هذا، والخوف كذلك. إما أنت خائف قال لا أدري، بس خوف يا أخي، وطن نفسك، أيقن في ربك واعمل المباحات، الرياضة، تفسح، تمشى، اذهب هنا وهناك، تنزه، ولا تكن مغلقا في فكرك، في عقلك، في إدراكك، بس خلاص جت الصلاة، جاء الرعب وجاء الوجل وجاء ليش؟ قال بس ما سأتطهر، الله أكبر. طيب هل عندك وسوسة وخوف عندما تأكل؟ يأتيك وسوسة شديدة يوم تأكل؟ قال لا ما عندي وسوسة في الأكل، ما عندي وسوسة، ما في إلا في الصلاة والوضوء سبحان الله العظيم. نحن ندرك أن هناك فئة ممن ابتلوا بهذا لأجل هذا الأمر، حسد على الصلاة، نظرة على الطهارة وما إلى ذلك، لكن اجتازها الكثير واجتهد على نفسه، فكان ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكل داء دواء، ولذلك بارك الله فيكم، للإنسان على نفسه بصيرة. الموسوس الذي ابتلي بالوسوسة والذي فيه خوف لابد أن يعالج نفسه، لأنه قد غرق في هذا البحر، بحر الوسوسة وبحر الخوف. تريد أن تنقذ يا عبد الله ويا أمة الله، لابد أن تعطوا المجال لمن يريد أن ينقذكم، مدوا أيديكم لمن يريد أن ينقذكم. أما أنكم صم بكم ولا تفقهون ذلك ولا تسمعون لمن يريد أن ينقذكم، والله ما أستطيع، ما أقدر، أنا بس أدخل الصلاة أتوتر، ما أستطيع، أنا لا، فإذا ما استطعت خلاص لا حول قوة إلا بالله، أقول خلاص الله يشفيك يا البعيد، والله يشفيك يا أختي البعيدة يا من ابتلوا بهذه الأمراض، يعني ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص. وبعد شوية يتركون الصلاة، لأنها هي كذا إلا ما شاء الله. ولذلك يعني حتى لو في حين ذاك إعادة، كل مرة ومرتين وخلاص، روح واذهب واذهبي وانتهينا. أما يعيدون 20 ثلاثة، بل نصف ساعة وساعة في وضوء، في استنجاء للخارج من السبيلين، سبحان الله العظيم. على العموم الموقف موقف إطالة في الكلام في هذا، وقد تكلمت حول الوسوسة والخوف سابقا. على العموم من ناحية الخوف كذلك، هناك أسباب قد تدعو للخوف والوجل، كالاغتصاب، كالحوادث، كبعض الأمور، لا بأس بمتابعة المعالج النفسي الطبيب النفسي لأجل أن يفقه بعض العقاقير التي قد تهدئ، لكن الأصل كله مداره عند ذاك وتلك. ما نبتلي بهذا، أناس قد خرجوا من هذه الدائرة ومن هذا البحر الذي قد غرق فيه الكثير بصبر وسؤادة ويقين في الله سبحانه وتعالى وذكر وشكر لله، أذهب الله ما فيه بعقل رزين بصبر جميل وبدعاء وتضرع وبحكمة وعزيمة وإرادة قوية، أذهب الله ما فيهم. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يصرف السوء عنا أجمعين، اللهم آمين. قد يكون فعلا هذه عين أثرت عليها، وقد يكون غير العين، ولذلك حينما يتعب المريض مرة ثم بعد ذلك لا يتعب، لكن الأعراض فيه ليس دليل على أن الأمر انتهى، لا، لا زال العرض موجودا، لا زال المرض موجودا، ولا زالت الشكوى موجودة، ولذلك لا بد من متابعة دقيقة عند نفس الشيخ أو غيره من المشايخ لأجل أن يتابع. وكذلك البرنامج العلاجي يبين بإذن الله سبحانه وتعالى السماع الطويل للرقى المتنوعة، مرة عن الحسد، مرة عن العين، وإيش العين هذه إيش فيه بالضبط، وعينها بالضبط الحسد ممن، الأسحار أنواعها وأشكالها، هذا هو السعادة الطوال. ما الوقت بإذن الله فيظهر الجد، لأنه قد يكون ذاك الساكن الذي يتكلم قد يكون كاذبا، وقد يظهر غير ما قاله قد يكون صادقا، وقد يكون يعني يظهر ما لم يذكره، وقد يكون خرج فعلا لكن غيره موجود وأثر غيره موجود. ولذلك لابد من متابعة دقيقة، متابعة قوية. أمراض الروحية لابد لها من متابعة استمرارية وقوة وعزيمة نفسية عالية، وأسأل الله العون للجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قضية سماع الأصوات بآيات أو دعوات في يقظة أو في منام أو بين المنام واليقظة إنما هي توفيق من الله سبحانه وتعالى ومن عباده من أوليائه سواء من الملائكة أو من الجن، إنما هي من أوليائه سبحانه وتعالى وليس من الشيطان، فالشيطان لا يأتي للشخص بالآيات إلا إذا كان يريده أن يضل، يريده أن يزل، يريده أن يكون على عوجات فيخيل له لأجل أن يترك الدين وأن يكون مع الضالين المضلين. أما أنت فيما يظهر لي وسماعك قوله تعالى وإن الله على نصرهم لقدير، هو على ظاهره بإذن الله، وهو نصر لك بقدرته سبحانه وتعالى، ولذا استمري على ما أنت عليه وادعي الله الكريم، فإن هذا يحصل لكثير من المرضى يسمعون آيات الله نصرة، يسمعون أدعية نصرة وفتحا وتوفيقا وتيسيرا من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال: هل صحيح أن السدرة يغلق جسم الإنسان المريض؟ لم أفهم السؤال لكني أجيب حسب ما أتوقعه وحسب ما يعني رأيته في هذا السؤال. يغلق الجسم يعني يجعله متحصنا أو محصنا أو كأنه درع متين مكين بحيث أنه يمنع الشياطين أن تصل إليه، هذا الأمر غلط جدا، الأمر هذا غلط جدا إن كان هذا المراد. فالسدر بلا شك هو نفدة قد ينفع الله بها

في دائرة الهجر بالقرآن. يا قومي يا ربي إن قومي، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني قد هجروا القرآن، وهجر القرآن بعدم تلاوته وعدم العمل به وعدم تدبره وعدم الاستشفاء به. نسأل الله اللطف، نسأل الله العفو والعافية. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ولذا القرآن القرآن منزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نسأل الله أن يفقهنا وإياك. كما قلت بارك الله فيك بأن السدرة فيما يظهر ليس له هذه الخاصية، ولم يعني يرد لا في كتاب ولا في سنة بأن السدرة يغلق المسام ويكون حصنا من الشيطان أبدا. الحصن هو الذكر، الحصن هو الذكر، كما في الحديث من قال 3 مرات فكذا، من قال 7 مرات فكذا، هذه هي الحصون المنيعة المتينة العظيمة. وهكذا القرآن والسنة هما الحصن الحصين للمؤمنين، نسأل الله من فضله. ولذا السدر هو عشبة، لا قد يكون لها منافع، لكن قضية الحصن من الشيطان هذا شيء آخر يا أختي بارك الله فيك. فالسدر قد يكون نافعا لبعض الأشياء، لكن لا يصل فيما أرى بنظرتي وبعلمي وتجربتي، والله أعلى وأعلم، لا يصل إلى أن يكون يعني حصرا من الشيطان وحصرا من الجن، لا أرى ذلك. إنما له فوائد وله والفوائد والمنافع لا تكون إلا إذا أذن الله جل وعلا. هذا ما أراه وأراه. نسأل الله التوفيق والسداد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد يكون السحر الأسود متركز على أمور يعني أعظم، بشرك أكبر، بخبث أكثر وما إلى ذلك، لأجل مقاصد فيها القتل وفيها الدمار وفيها العذاب وما إلى ذلك. من ناحية أن علاجه يطول، أهذا في علم الله سبحانه، فقد يشفيه الله، قد يشفي الله من ابتلي بهذا في لمح البصر وبدعاء وبصدقة وبعمل صالح دون أن يذهب للرقية. الله قادر سبحانه وتعالى، لا يتحدث عن وقت الشفاء، لأن هذا من الله سبحانه وتعالى. كما أن البلاء مقدر فالشفاء مقدر، والقادر جل وعلا قد يقدره في لمح البصر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد قلت سابقا وقال غيري من الرقاة، وهو الحاصل فعلا، بأن كثيرا من أمراض الأطفال من أمهاتهم، وقد يكون من آبائهم كذلك. على العموم، ما ذكرتيه أن ولدك لا يريد القرآن ولا يريد سورة البقرة، انظري ما السبب الذي أرى أن تجتهدي معه وتحببي إليه القرآن وتعطيه حلوى وتعطيه بعض ما يحفزه وما يجعله يكون قريبا للقرآن ولا يكرهه ولا يبغضه. اجتهدي معه من هذه الناحية، لعله حينما ينظر لك وأنت تقرأين تبكين وتتأثرين فهو يتأثر لأجل هذا. أنا أقول لعله كما قلت أنا الآن، لعلك تتأثرين حينما تقرأين، لعلها ردة فعل منه لأجل تعبك أنت عند الرقية وعند القرآن، ولأجل هذا هو يرفض ذلك. ولذا انظري للأمر من جميع الجهات، انظري للأمر من جميع الجهات، ما الذي يجعله يرفض ويقول ما أريد القرآن، ما أبغى القرآن، ما الذي يجعله يقول هذا؟ انظري واسأليه واستفسري حتى لو يعني سأله غيرك انظري للأمر من هنا وهناك لعله أن يظهر شيء جلي. على العموم هذا يعني هذا جانب. الجانب الآخر قد يكون في الولد شيء مؤثر عليه وصارف له عن القرآن، لا بد أن يقرأ على الولد ويجتهد معه وتقرأين عليه أنت وتنفذين عليه، كذلك الشيخ إذا أتاكم تدهنيه بالزيت، شغل القرآن والرقية كذلك حتى لو كان نائما وما إلى ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طرد الخاطب الكفر ممن أرادت الزواج ورفضته بدون مسببات، إنما هكذا جزافا ثم ندمت على رفضها له وعلى هذا الدوام يحصل، هذا دليل بأن الفتاة متعبة وفي ضر عظيم وفي غلبة من أمرها وفي قهر. طبعا لابد من الرقية حتى يتضح الأمر ويظهر ما في الجسد، ولعله أن ينطق من في الجسد فيبين هل هو سحر أم أنه حسد شديد. قد يكون مسا عاشقا لكن ما الذي أدخله؟ حين ذاك يتبين، وإذا تبين سيكون هناك متابعة، ومع المتابعة سيكون هناك أمر آخر، سيبطل السحر بحول الله وسيذهب الحسد بحول الله وسينحر الخبيث الساكن وستتزوج أمة الله جل وعلا وستتزوج أمة الله تعالى وسيكون لها شأنها في حياتها بإذن الله سبحانه وتعالى. والخنوع والخضوع لهذه الأمور وترك علاجها مشكلة كبرى، مشكلة كبرى، فإنه مع الوقت قد يعظم الأمر وقد يسيطر ويستحوذ ويستولي الخبيث الساكن، وتكون هناك أمور مدلهمة قد لا تفقه إلا إذا حصلت، نسأل الله العفو والعافية. لينظر ما سبب القلق، هل هناك سبب معين أم أنها وسوسة وهلوسة أثرت في العقل وفي المزاج وفي النفسية. اليوم يعني أنا لا أريدك يا أختي أن يعني يكون مردك إلى العلاج النفسي، لأن القلق مشكلة عظيمة، لكنها عادة من نفس الشخص هو الذي قد أقلق نفسه وقد جعل اضطرابا هناك في فكره وفي نفسيته، ولن ينفك ذلك إلا من قبله، ولذا يجتهد على نفسه بالرقية بالذكر بالدعاء بالصدقة بالهدوء بالسكينة والطمأنينة، تكرار سورة الشرح، تكرار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، تكرار هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وهكذا الرقية كذلك. قد يكون هناك أثر عظيم، سحر أو حسد أو عين أو نظرة أو مس، مع الوقت تكرار الحجامة على الصدر والظهر، الاستقاء، حجامة في الرأس تنفع، ينفع هذا كله بإذن الله. وإن يعني طار البلاء ولم يكن هناك فائدة فحين ذاك لابد من التعرض للعلاج النفسي، ولا أراه، لكن هناك قد يكون حاجة ملحة حين ذاك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عليكم السلام ورحمة الله. قد قلت بأن الوسوسة والقلق والخوف الشخص نفسه قد غرق في هذا البحر ولا نجاة له إلا من تلقاء نفسه هو، فلا بد أن يخلص نفسه من هذه الأوهام والوسوسة والخوف والقلق الذي لا داعي له، ليطمئن بذكر الله، ليطمئن بقربه لله، يضيع نفسه من مستشفى إلى مستشفى وشكوكا وظنونا وأمراضا هي في الوهم، لعل عند أختك مالا وتذهب به هنا وهناك تعطي الأطباء وما إلى ذلك وليس فيها شيء، إنما هو وهم، ولذلك القلق لا داعي له ولا فائدة منه، قلق في وهم وليكن في الطاعات لأجل أن أنجز أن أفعل بعض ما يرفعني وينفعني بقدره وانتهينا، أما يدخل القلق دائرة الوسوسة والهلوسة وأمراض وأدواء وما إلى ذلك، يعني هذا أرى أنه يدخل في دائرة السفح ونوع وضرب من ضروب الجنون والخبال الذي صاحبه لا مجنون ولا عاقل، فهو في دائرة السفح، ولذا يجتهد الشخص في الدعاء في الأذكار في القرآن وللمباحات وفي الرياضة وفي النزهة، وينسي نفسه قلقا وضيقا وألما وكربا، وينسي نفسه أنه في سحر وفي حسد وفي عين، ويذهب هنا وهناك لكي يغير من جو هو فيه، ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، لو سمعت بمرض كان هناك ليس فيه أعراضه، ليس فيه ألم تنقل هنا وهناك، بس هو كذا، هو سرطان، هو بداية جلطة، هو أبدا. كم من شخص عنده تنميل وليس عنده جلطة، كم من شخص عنده أورام وليس في أوراما لا خبيثة ولا حميدة، إنما هي حبات عادية جام وكام. ولذلك لابد من العقل الرزين والفكر السديد وعدم التخبط العقلي في الإدراك، أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، الإيمان عصمة واليقين حفظ وحصن، والصبر رفعة وسؤدة وسكينة، والدعاء شفاء، نسأل الله الشفاء والعافية للجميع، نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. عليك بكأس الشفاء فإنه الضرة القاضية، كأس الشفاء أنا أكرره في خلال يمكن نصف الساعة، أكرره مرتين أو أكثر أو ثلاث، يشرب كأس الشفاء ويشرب كذا كأس بعده ماء صافي، تمام، أقرأ وأنفث في نفس الماء سواء مويها زمزم، طبعا الحمد لله نحن في مكة والزمزم عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن البعض هنا وهناك لا يوجد عندهم، يقرأ وينفث على ماء صالح للشرب في حينه، ويشرب ويشرب ويشرب بعد كأس الشفاء، طبعا مكون من عسل ثلاث أربع ملاعق أو زيادة زيت الزيتون، ثلاث أو أربع أو أكثر زيادة ملاعق زيت الزيتون صافي في كوب ماء، يحرك جيدا ويشرب، وكلما كان مركزا كان نافذا، ثم يشرب كذا كأس بعده خمس دقائق مع القراءة مع النفس، مع القراءة والنفس خمس دقائق لا تتعدها، سبع دقائق خمس دقائق، ثم ادخال الاصبع في الحلق لاجل الاستقاء، وقي قي قي بشده بشده بشده بشده بشده، ثم يرتاح المريض قليلا ثم يعطى مرة أخرى ثم يعطى مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى في جلسة واحدة فيتحسن المريض تحسنا لم يلحظه من سنوات، لكن لا بد له أن ينضبط عليه مرتين في اليوم، مرة في النهار قبل الإفطار، مرة في المساء قبل العشاء، ويعمل عند الغثيان، ويعمل كذلك عند سماع الرقية، فإنه نافع بإذن الله. قد تكلمت في الروائح التي تصدر من الجسد في كلمات وافيات، فليرجع لها. على العموم لا بد من تنظيف البطن من المسهلات والتدليك والتفريق وكثرة الحجامة، هذه بإذن الله تذهب الروائح الكريهة التي مع الفم والتي من أسفل كذلك من رحم المرأة إن كانت متزوجة، والتي كذلك تنبعث من العرق، تذهب هذه كلها بحوله جل وعلا وقدرته، تذهب بذهاب العقد المؤثرة، سواء عقد سحر أو عقد يعني خبيثة من أثر عين وغيرها دخلت في الجسد وتأثرت بها البويصلات في الجلد، ما كان في الدم يؤثر، فبإذن الله سبحانه وتعالى إذا منظفات تدليك والتفليك، تدليك والتفليك بالزيت، وكذلك جلسات الحجامة، هذه ثلاثة أشياء. طبعا العسل والاستقاء بكأس الشفاء هذا مهم جدا، فينشى عليه ويصبر حتى يذهب الله بلاء عظيم. طبعا فيما أرى بأن الرقاة ثلاثة أصناف باستقصاء من يعمل السحر، باستقصاء من يعمل السحر، وأقصد بالاستقصاء هنا هو الاستعلام من الجان إن تكلم، وكذلك من المسحور نفسه أو من أهله. أتظنون في أحد، أتتهمون أحدا؟ في الحديث حينما وعب رضي الله عنه من العين، فحينما وعب الصحابي رضي الله عنه من العين قال أتتهمون أحدا؟ قالوا تكلم عليه. المهم فالمسألة وما فيها أن الرقاة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، قسم في الوسط وهم الذين يعلمون مقدار ما يكون الراقي فيه من إصلاح لا إفساد ومن خير لا شر ومن إرادة لعافية وستر لا فضح وكشف إلى إرادة لسعادة لا شقع، ولذلك هو يستقصي لأجل ماذا؟ كما قلت يا شيخنا يريد أن يحتاط من ذاك أو تلك من يدفن السحر أو يرشه أو ينثره أو يأتي به في هدية أو ما إلى ذلك. تمام. وفوق ذلك هذا الراقي المبصر، نسأل الله من فضله، نسأل الله من يبصرنا أجمعين، يقول انتبهوا لا تظلموا عباد الله وكونوا على هدى وتقى، وكما قال الله سبحانه وتعالى إن بعض الظن إثم فلا تظنوا ظن إثم في فلان. لكن هناك قرائن وأدلة وأمور من تهديد وغيره وإتيان في آخر الليل وغير ذلك مما جعلهم يشكون أو يظنون ويرتفع هذا الظن إلى اليقين بأنه فلان من الناس أو فلان هو الذي فعل السحر، ثم بعد ذلك يحتاطوا ويجتهدوا في ذلك في يعني التلميح أو التصريح، وكذلك الانتباه وأخذ الحذر والحيطة والاجتهاد لئلا يتجدد السحر مرة أخرى. وفي النقيضين الأيمن والأيسر الاتجاهين المتعاكسين، وناس يقولون لا تسألوا أبدا عما سحق حتى لا تسبب العداوات. نقول هناك عداوات وهناك جن يقدر كثير ولا يصدق، بالعكس الرافي لابد أن يكون مصلحا لا مفسدا، فيبين للناس بأنه هذا كذب لا محالة. لكن كل واحد ركب هذا الذي في الوسط، والذي في الجهة اليمنى أقصر اليمين يقول لا تسألوا أبدا. نقول لهم لما حتى ولو كان كاذبا يعرف بأنه كاذب ويبين بأنه كاذب ذات الجهة ولا يركز عليه. في الجهة الأخرى أناس يصدقون الجهة ولو قال لهم أن قطا أتى من عندهم زائرة ودسته ودفنه قال نعم، فهذا يقول لا تصدق الجان ولا تسألوا في الأصل، وذاك يقول نعم الجان صادق في كل قول في كل قول قاله. فهذان الأمران خطأ في خطأ بلا شك، والأمر الأول الذي يسألوا ويستبصروا والحيطة والحذر، وكذلك يبين للناس بأن الجان قد يكذب، وكذلك احتاطوا وانتبهوا من هذا القبيل هكذا، والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا هناك قوة توازي قوتك، لو زادت قوتك لضعفت قوته، ولو ضعفت قوتك لزادت هيمنته عليك. ولذا يا أختي لا ترجع القهقرة ولا تضعفي فيستولي عليك، وكوني الأقوى فأنت بالله القوي العزيز. قضية اشتداد الأعراض لتمكنه منك من قبل ولمعرفته لمداخل مرضك وتعبك وما يؤثر عليك على العموم، النفسية العالية والقوة المستمدة من قوة الله سبحانه والعزيمة والصبر البالغ واليقين في الله جل وعلا، سينفعك الله بهذا كله. فإن ضعفت قوي عليك، وإن قويت أنت قوة فولاذية فإنك ستسيطرين عليه بإذن الله وسيخرج مسحورا. فكم من ملك من ملوك الجن في الجسد كان وأصبح حقيرا ذليلا، بل وقتل بعضهم في الأجساد وخارج الأجساد. ولذا صبر جميل واستعانة بالله الجليل وعزيمة قوية ومتابعة مستمرة في البرنامج العلاجي وفي جلسات الحجامة، نفسية عالية بهذا وذاك، والله ثم والله ثم والله ثلاثة أيمان لا أحنث فيها أنك ستكونين في أتم نعمة عاجلا لا آجلا بحول الله وقوته وقدرته. شد حيلك، قوي همتك، وكوني بالله القوي، لا ترجعي ولا تنظري هنا وهناك لمن كان يوسوس لك أو يقول أنه سيجتهد عليك وأنه سيعذبك، لا تنظري لهذا ولا لذاك، انظري لله رب السماء والأرض. خلي قلبك بالله جل وعلا، علقي قلبك بالله، علقي قلبك بالله واطلبيه، وكوني قوية. أين قوتك؟ أين صلابتك؟ أترضين أن يكون فيك عدو ظالم خبيث؟ أترضين يهوديا يسكن فيك ونصرانيا خبيثا ظالما؟ الله الله، في القوة والصلابة والعزيمة، واستمديها من كتاب الله ومن سجادتك التي تصلين عليها. اجتهدي وسيأتي يوم يخرج منك هذا الظالم، والله ليخرجن وهو صاغر بحول الله وقوته وقدرته. هو الآن يسمعني وأنت تسمعين، واللقاء بإذن الله قريب بحول الله، لقاء عظيم بفوزك عليه بحول الله، وستبشريننا قريبا بخروجه وقتله وبفوزك عليه وبنفوذ قوتك عليه بحول الله. أعانك الله، ومثل ما قلت لك عندك القرآن وعندك السجادة، شد حيلك في سماع الرقى. البرنامج العلاجي لا تتركي منه شيئا، زيدي ولا تنقصي. الحجامة دورية، الله معك ومعنا برحمته ومنته وفضله وكرمه ونصرته. أعانك الله. الاجتهاد لابد، يعني قضية عدو صامد عظيم له فترة في الجسد، أيسكت عن من نبش عنه ومن يريد إخراجه من الجسد وإخراج عقده؟ لن يسكت، فيجتهد، بل سيفرد عضلاته، بل سيستنفر بقوته وجنوده وعظمته، لكن لن يطول في جهده واجتهاده على القيام، لن يستمر، لأنه سيضعف لا محال، والله سيضعف، والله سيدحر، والله سيخرج، والله سيقتل. شد حيلك، تكوني قوية، استعيني بالله. النفسية قلت أنت أن نفسيتك تنهار وعصبية، ليه يا أختي؟ الحساسية ما لها داعي، أكون حساسية، لا تكونون يعني أختي، لا تكوني رقيقة لدرجة أنك لا تتحملين أي كلمة، هذا خطأ. الخبثاء يأتون من طريق النفسية كثيرا، ولأجل ذلك هم يتعبون من في الجسد، لأجل أن يمكثوا تعب الإرهاق النفسي والتعب والتذمر والتذمر، هذا كله مخدة وسادة للخبثاء في الجسد، ينامون عليها. لا، نفسية عالية وقوة وحيوية ونشاط، ما يستطيع. أريد كذا أقول، لا أسمح لخبيث أن يدخل الجسد، هكذا لا أسمح لخبيث أن يمكث بجسدي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وأشري سيفك في وجهه، والسيف بضاربه يطعن، وسيجد يوما من الأيام القريبة ضربة في مقتل، ويقتل بهذه الضربة، بدعوة، بآية، بتكرار رقية، بجلسة حجامة، هكذا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولا ينصرن الله من ينصره، سيهزم الجمع ويولون الدبر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. هكذا لا بد من اجتهاد، لا بد من قوة، ولا بد من نفسية عالية، ولا بد من اجتهاد، ولا بد. أنتم تحاربون خبثاء في الجسد، ظلموا وطغوا وبغوا، غير أنهم جنود للخبثاء السحرة، وغير أنهم شياطين لعيون، وغير أنهم موكلين بأحداث، غير ذلك أنهم عشاق للأجساد يعبثون فيها بالليل والنهار ويسجدون. ومستوطنوا الأجساد ورأوا أنها كالفنادق 5 نجوم ولا 7 نجوم، لأجل ذلك لا يريدون أن يخرجوا. فيعني يؤثرون، هم يؤثرون تأثيرا سلبيا على الشخص لأجل أن يترك الرقية، لأجل أن ييأس ويفحم خلاص، وإذا يأس وفحم انتهى. لا يأس مع الحياة، لا يأس وأنا مؤمنة، لا يأس وأنا جبهتي في الأرض لله مرارا في كل سجدة، لا يأس والقرآن في صدري وعلى لساني، لا يأس أبدا، قوة ومكنة. إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولينصرن الله من ينصره، السحر إن الله سيبطل، هكذا. اللهم قوهم يا رب، اللهم قو عبادك وإماءك على أعدائك وأعدائهم، اللهم انتقم لهم، اللهم ثبتهم، اللهم قوهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، أعطهم ولا تمنعهم، آتهم ولا تحرمهم، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم آمين. عليكم السلام ورحمة الله. أكيد الصد حاصل، الصد حاصل لأجل الغلبة والقهر ما بين سحر وحسد وعين وعقد ومس ظالم بالجسد، من يهود ومن نصارى ومن مجوس ومن الحدين ومن عباد الشياطين، أكيد. لكن لابد من مجاهدة، المجاهدة في سماع القرآن، في قراءة القرآن، في تدبر القرآن، في الاستشفاء بالقرآن وبالعمل بالقرآن، وكذلك في الرقية لابد من مجاهدة. هذه المجاهدة هي الفيصل لأجل أن تكونوا في غلبة على من غلبكم، تغلبونهم وتقهرونهم بل وتقتلونهم بإذن الله سبحانه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا كما قال الله سبحانه. فلا بد من الجهاد، لا بد من الاجتهاد، ولا بد من الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، المرابطة هنا يعني الجد والاجتهاد في مكافحة العدو. وأنتم بلا شك يا من سحرتم، يا من حسدتم، يا من فيكم الظالمون، لا بد لكم من مصابرة ومرابطة ومجاهدة، حتى أن الله جل وعلا يرفع عنكم ما قد أذن سبحانه وتعالى بوقوعه فيكم ابتلاء، ولحكمة بالغة هو أعلمها، إنه الحكيم العليم الخبير سبحانه. أسأل الله أن ينصركم وأن يعافيكم وأن يعجل بالشفاء لكم. طبعا هذا سؤال وجيهي في قضية إذا تعرض الشخص لحسد أو عين أو سحر فأثر عليه في البشرة أو في أي مكان، إن أتلفه تلفا نهائيا أو جزئيا قد لا يرجع. يعني لو كانت هناك عين أتلفت جزءا معينا من الجسد اتلافا او سحر تنافر او مس ظالم، فحين ذاك اصبح تالف. لو اما لو كان هناك يعني غير التلف، تغير بسيط من هذا القبيل، قد يرجع الامر لما كان، سواء الشعر، سواء البشرة وما إلى ذلك. ولعل الله سبحانه وتعالى، الله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء مع المتابعة. وبعدين بعض المواد الكيميائية أو تدخل الطب الحديث في بعض الأمراض التي أصلها من العيون والأحساد والأسحار والمسوس والعقد، خاصة في البداية وبدون رقية، قد يكون التدخل يعني متعب، مشكلة عظيمة، لكن لو كان هناك متابعة في الرقية، متابعة دقيقة قوية وعلى البرنامج العلاجي وجلسات الحجامة، قد يمنع الله بذلك التلف والتشوه وغير ذلك مما يؤثر على الأعضاء وعلى الجلد وعلى السمع والبصر والعقل والإدراك وغير ذلك. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظنا أجمعين وأن يمتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقانا، إنه على ذلك قدير. العسل للبشرة أحسن شيء، العسل الصافي النقي الأصلي، العسل السدر هو مع الماء المقروء عليه الصافي. واجتنبوا الكريمات والأمور هذه، المواد الكيميائية اجتنبوها. وإذا وضع يا أختي المباركة سحر في كريمات ووضعت البشرة، فتتعالج بإذن الله سبحانه وتعالى بالعسل، وقد يكون كذلك الحجامة في نفس المكان والاغتسال بالماء المقروء عليه مرارا والعسل. الزيت قد يكون نافع لبعض الناس وقد يعني لا ينفع البعض، لكن العسل عادة فيه نفع بإذن الله، والناس يختلفون، والنافع الله جل وعلا، فإذا أراد الله النفع وقع. الصدمات النفسية بحسب الحياة اليومية يكون هناك صدمات نفسية، لكن حجمها قد يزيد أثر الحسد وأثر العين في زيادتها، في توغلها وفي أثرها. أما الذي ليس عنده حسد وعين ولا مس ولا عقد ولا سحر، قد يتحملها، قد يعني تكون عنده صغيرة جدا، قد تكون لها حلول في المتناول وبسرعة، بعكس من كان فيه ثقل الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والعقد، قد يعني تأتيه رجة شديدة لأجل تلك الصدمات النفسية في استقبالها، في حلها، في التكيف معها، لأنه مثقل في الأصل، يعني مثل المضروب ويقال له قم صارع وهو مضروب أصلا منهك أصلا، فتأتي هذه الصدمات النفسية فتؤثر عليه تأثيرا بالغا. ولذلك أترك الحساسية، الحساسية الزائدة والرقة والكلمة تأثر فيها، لا لا لا لا، اتركوها لأجل أن تعالجوا أنفسكم مما أنتم فيه. الصدمات النفسية هذه يعني اجتهدوا في أن يعني لا تلقون لها بالا، لأجل ما أنتم فيه، أنتم في أمر عظيم، أنتم في مكافحة حاسد وحاقد وعاقد وساحر وعاشق، هذا هو، أنتم في حرب الضروس، تجدون أنفسكم في احتواء الصدمات هذه. فنسوا، لا تلقون لها بالا، عدوها، لا تفكروا فيها، تحلقوها، يعني كونوا شبه متكيفين معها، وفاة، قلة، اتهام، مشاكل من هذا القبيل، آثار كذلك الحسد والعين والأسحار والمرادي، آثار تفريق، طلاق، شقاق، تعطيل عن زواج، تعطيل عن دراسة، هذه ضغوطات تعايش معها، تعايش مهم في قضية تصغير الضر والاستحواذ على أثره لأجل مقصد ثامن، ألا وهو أن يكون بخير وإني أجتهد في حياتي عقلي يكون معي، قلبي لا يتعبني، ما في خوف، أنام وأنا مرتاح، أذكر ربي بطمأنينة وسكينة، أمور هذه المهمات. أما أني أشغل نفسي بهذه الصدمات، إذا يعني يعتبر شغل بالسفاسف الأمور التي قد تؤثر على عظائم الأمور التي ينبغي أن يكون الشخص في عظائم الأمور هذه بعقله ودينه ورشده. واحد عنده مشروع، امرأة عندها عيال، عندها زوج، يعني رأت من زوجها شيئا خلاص انتهينا، رأت أنه كذا أو اكتشفت أنه كذا أو خلاص تقوم الدنيا معتبة، إذا مرريها وانتهينا، إصلاح ونصح وإرشاد وتخويف بالله وهكذا. الأمر عظيم في قضية، هناك أولويات في الحياة، هناك أسس يعيش عليها الشخص، لابد أن يكون مدركا عاقلا متزنا مطمئنا ساكنا قويا عظيما، لا يكون ضعيفا، لا يكون يعني قليل عقل، لا يكون يمشي ويتنهد نفسيته متحطمة، نظرته فقط عند ذاك السوء وذاك الشر. ليه؟ نظرة أنت تزوج، هل يتأخر الزواج؟ يعني لم يتأخر الزواج إلا أنت يا أمة الله، حصل الطلاق يعني ما أحد مطلق إلا أنت يا أمة الله، حصلت وفاة يعني لم تحصل وفاة إلا عندك يا أمة الله، لست مستطيعة أن تشتري أو في كل في فقر، في يعني ما في فقير إلا أنت يا أمة الله، خصام وجدال لخالة لعمة، تلك التي سحرتني، ذاك الذي سحرني، ذاك الذي خلاص انتهينا، هل الحياة كلها لأجل تلك المسألة وخلاص؟ لا، الأمر أعظم، والحياة فيها فرص كثيرة، والحياة بحاجة إلى صبر وألا مبالاة في أمور كثيرة، هناك أولويات، هناك أسس، وهناك قيم نمشي عليها، الهدوء والطمأنينة والستر والعفو والصفح والقوة غض الطرف واللين، أمور كثيرة لابد أن نجتهد على أنفسنا اجتهادا بالغا، إصلاح الذات والمشي مع الأولويات شيء لابد من فقهه، لابد من فقهه. أسأل الله أن يبصرنا وإياكم، وأن يهدي الضال، وأن يصلح، وأن يرشد الحيران، اللهم آمين. طبعا الصلاة أمرها أمر آخر، الصلاة عبادة محضة وأمر فرض وحالة قرب لله الرب العظيم جل وعلا. الصلاة هي الحياة، الصلاة هي الصلاح، الصلاة هي الفلاح والنجاح، لأجلها يكون الكفاح، الصلاة جنة، الصلاة بالله صلة وبحبله وبجنته موصلة، هذه الصلاة. من أنكرها، من تكاسل فيها، من استثقلها، من فإنه عنده شيء، عنده شيء، عنده شيء، إما في دينه وإما في عقله وإما في صحته. فإن كان مجنونا فعفى الله عنه، فإن المجنون مرفوع عنه القلم وبقدر الجن الذي فيه، بقدر ما فيه ومن فيه. هذا أمر. الأمر الآخر في صحته في عافيته، فمن لم يستطع أن يصلي واقفا فليجلس، ومن لم يستطع أن يجلس فليضطجع، من لم يستطع أن يتوضأ لكل صلاة فليتوضأ وليصلي جمعا، يجمع ولا يقصر للظهر والعشاء للظهر والعصر والمغرب والعشاء. الظهر والعصر تقديم أو تأخير، العشاء المغرب والعشاء تقديم أو تأخير بحسب الحالة. وإما أن يكون والعياذ بالله مرتدا كافرا هذا شيء آخر وخلاص وانتهينا. هذه الأساسيات. من كان تقيرا عن الصلاة فليتهم نفسه، إن كان بقرب الله ويبكي بين يدي الله فأسأل الله ألا يحرمه منه سبحانه، وأن يكون بقربه. وإن كان هناك غلبة عظيمة عليه هذا شيء آخر بمقدار ما فيه ومن فيه. الاجتهاد أينه والجهاد أينه؟ تكلمنا في أن مكافحة الظالمين جهاد عظيم. أن الانضباط في الرقية والاجتهاد لأجل أن يخرج هذا البلاء العظيم هذا جهاد. المحسود في جهاده لأن يذهب حسده وحاسده وساكنه وأثر حسد عليه هذا هو في جهاد. والعائل كذلك والساحر كذلك ومن فيه نفس كذلك. فالمجاهد مع الوقت ينتصر، ومن أقبل على الله فإنه لا يضيعه الله سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو أني أعرف أناسا معرفة عن قرب في سكرة المسوس الظالمة وفي غفلة عظيمة من خبثاء في الأجساد ومن آثار عظيمة، وإذا قال الله أكبر ما كأنه عندهم شيء، يقومون كأنما تنشط من عقال تلك الأمر. فأقول أين القرب من الله؟ الاجتهاد مهم فيه ثقل، لكن الثقل هذا ليس ثقل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى هؤلاء المنافقون. هذا الثقل هل هو كسل محض فقط أم لضر أصاب ولعقد في الجسد ولحاسد وخبيث ويهودي ونصراني وملحد ومجوسي في الجسد؟ اختلف الوضع. أين الجهاد إذن في قضية أني أقوم وأني أصلي وأني أقابل الله يفعل الخبيث الذي في ما يفعله؟ أهم شيء ألا أفقد لذة القرب إلى الله. الصلاة هي الحياة، إلا صلاتي ما أخليها. الحياة والجنة واللذة والسجود والركوع لله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله أن نقابل الله بدون صلاة، نعوذ بالله أن نحيا بدون صلاة. يقول أنا في خير ما دام أني في رز وما دام أني آكل نقول قول الحمد لله الذي جبهته ممرغة في الأرض لله. هذا الذي بخير الذي يصلي هذا الذي في خير. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ومن تكاسل فيها فإنها مظنة لأن يتركها، ومن أخرها فإنها مظنة لأن يتركها. الناس على النوافل وهو لا زال وهي لا زالت في الفرائض تقدم قدما وتؤخر أخرى. لما الناس في النوافل قد اجتهدوا ويبحثون عن 12 ركعة يصلونها بالليل والنهار، ويبحثون عن الوتر، ويبحثون عن قيام الليل، ويقومون بسورة البقرة في جهاد وفي اجتهاد، وما يضيرني ذاك الخبيث الذي في الجسد إلا صلاة. هذا هو، وهي باب النفع وهي نافذة الشفاء وهي وفيها كشف البلاء. هو الركوع والسجود، هذا هو، هذه الحياة وهذه اللذة، القرب، لذة القرب للرب جل وعلا. الله الله. الصلاة أيها الأخوات من يسمعني من الإخوان، الصلاة الصلاة وصية الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. لابد هناك في أسحار خاصة لأجل الدين، وحسد لأجل الدين، وعيون لأجل الدين، ومسوس ترفض الشخص أن يمشي مع الدين ومع تعاليم الدين، وأولها الصلاة، وأولها الصلاة. هل نتقاعس ونطيع ونجعل الأيدي مكتوفة ونقول خلاص؟ فهل نستسلم وأيدينا مكتوفة ونقول خلاص وفاز الظالم علينا وغلبنا اليهودي والنصراني الذي في الجسد؟ لا والله، ولا يحصل أبدا، بل نقول توكلنا على الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا أفرغ علينا صبرا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا هكذا. صلى الله أن يعيد، صلى الله أن يثبت، صلى الله أن يصبر، صلى الله أن يوفق، صلى الله أن لا يجعل الشياطين علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا، صلى الله أن لا يحرمنا لذة قربه، نسأل الله أن لا يحرمنا لذة السجود له، نسأل الله أن يجعل لنا قبولا وأن يتقبلنا سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذلل كل فعل في أمر صلاتنا وركوعنا وسجودنا بين يديه جل وعلا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.